السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله. ونحن بينا فيما سبق بأن هذه الأفعال المحرمة والأعمال الصالحة والخبيثة آثارها أكثر من السم، لو مو أكثر من السم، بل لأن هذا السم مادي وأثره زائل، وذاك السم معنوي وأثره دائم، ومع ذلك أنت جنابك هذا السم ما تشربه، ولكن ذاك السم يوميا أنت طعامك وشرابك هو. تشك في القرآن أنت؟ لا، لا تشك في القرآن. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. تشك في القرآن؟ تشك في رواية أهل البيت أو لا تشك؟ لا، لا تشك. ولماذا لا تعمل؟ إذن يوجد عندك علم ولا يوجد عندك ماذا؟ إيمان. والذي يحرك الإنسان للعمل هو من؟ ها؟ هو الإيمان، لا العلم بما هو علم. وإلا كثير من الناس الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأوا معجزات النبي، حصل لهم العلم بأن هذا نبي من خلال المعجزة، ولكن حصل لهم إيمان بنبوته أم لم يحصل؟ لم يحصل، فلهذا لم يتبعوا. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول ماذا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. استيقنتها حتى يقين بالمطلب، ولكنه مؤمن لو منكر جاحد. إذا تبين أنه العلم يجتمع مع ماذا؟ مع الجحود، الكفر في قبال الإيمان، العلم في قبال الجهل، والجهل الذي يقع في قبال العلم شيء، والكفر والجحود الذي يقع في قبال الإيمان شيء آخر. إذا التفكير يكون مقدمة، مقدمة لأي شيء؟ لحصول إيمان القلب بالشيء. وإلا إذا لا يوجد هناك إيمان فإن الفكر بما هو فكر يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر في العلم. فإذا حصل إيمان في القلب، حصلت حالة في القلب، عند ذلك يؤثر في ماذا؟ يؤثر في جوارحه وفي ظاهره الخارجي. متى يبدأ الإنسان بالبكاء؟ إذا الإنسان ما يتأثر قلبيا يستطيع أن يبكي أو لا يستطيع؟ ها؟ هذا البكاء هذا الأثر الخارجي، البكاء أثر خارجي، ولكن الأثر الخارجي له سبب، سببه ما هو؟ العلم. ها؟ أنت بمجرد تعلم بمصيبة الحسين تبكي، لو عندما تتأثر بمصيبة الحسين تبكي. قال أنا نعلم إحنا بمصيبة الحسين نبكي أو لا نبكي. ها؟ فإذا العلم يؤثر أو لا يؤثر؟ لا، ليس العلم هو المؤثر، العلم إذا استتبع إيمانا عند ذلك تحصل حالة في القلب، هذه الحالة في القلب تؤثر ماذا؟ تؤثر على الجوارح الخارجية. جنابك الآن تعلم الألم ما هو أو لا تعلم؟ ها؟ أكو واحد من أدنى لا يعرف الألم؟ تعريف الألم ما هو؟ كلهم يعرف الألم. أكو واحد من يصرخ الآن من الألم أو لا يصرخ؟ أكو واحد يصرخ من الألم الآن أو لا يصرخ؟ معنى عندنا علم لو ما عندنا علم؟ يوجد علم بالألم، ولكنه عندنا تلك الحالة الحاصلة وهي الألم أو غير حاصلة؟ غير حاصلة. نعم، إذا الآن جرحت يدي الآن، مو فقط عندي علم الألم، عندي علم بالألم وعندي ماذا؟ نفس الألم. هذا نفس الألم له أثر، ما هو أثره؟ يجعلني أصيح. إذن ليس الفكر بما هو فكر يوجد ماذا؟ يوجد العمل خارجا، وإنما الفكر هو مقدمة للتأثير على القلب. هذه الرواية بعد الإخوة قرأناها لهم، ما هي؟ نبه بالفكر قلبك. إذن الفكر ماذا يفعل؟ ينبه القلب. أتتضح لماذا أن الفكر له هذه الدرجة العظيمة في الرواية؟ لماذا أن فكر ساعة، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة؟ لأن هذه العبادة 70 سنة قد تأتي والإنسان معتقد بها أو ليس بمعتقد، لا متعود عليها. في الرواية أن بعضكم لو ترك صلاته شنو استوحش لماذا انفد عادة صايرة، ولا مو من باب أنها سناتج عن علم وعن تفكير وعن، لا، من يوم عمره 5 سنوات وست سنوات وعشر سنوات موقفي يصلي هو يوم يوم يصلي. هذا العمل إلى قيمة أو ما إلى قيمة؟ لا هذا في حساب، في ميزان الأعمال ليست له تلك القيمة. العمل الذي يكون ناشئا من حالة في القلب. فلهذا في الرواية أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجد ذلك الشخص في صلاته يلعب بلحيته ماذا قال؟ ها؟ قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه، ولكن لا يوجد خشوع في القلب، فهذه الجوارح بعد تتبع الحالة الصلاتية، تؤثر عليها الحالة الصلاتية أو لا تؤثر؟ لا تؤثر، مو فقط لا تؤثر، إيش ما عنده مسألة مصيبة وين يتذكرها؟ بعض المؤمنين جاء يقول لي سيدنا أنا إيش ما مضيع ذريجي بالصلاة ألقى، لأنه هاي الصلاة كل شيء فيها بس ذكر الله لا يوجد فيه. أقم الصلاة لذكري، هذه كلها هذه الحالات تحصل عند الإنسان، تحصل عند الإنسان من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال التفكر. هذا التفكر على قسمين، مرة تفكر يكون عن تقليد، هذا قد يزول، من أدخله الرجال إلى الدين أخرجه الرجال من الدين، ومرة هذا التفكير يكون قائم على أساس ماذا؟ على أساس الاستدلال الصحيح، على أساس المنطق القويم، هذا يبقى. فلهذا نجد بأن صاحب المحجة رحمة الله تعالى عليه، يعني الفيض الكاشاني، في المجلد 8 صفحة 178 يقول: وأما ثمرة الفكر، هذا التفكير ما هي ثمرته؟ يقول: وأما ثمرة الفكر فهي العلوم والأحوال والأعمال. إذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح، الجوارح أيضا ماذا؟ تتغير. أنت جنابك عندما ترى مصيبة فيحصل عندك تأثر قلبي، تجد بأنه ماذا؟ تظهر على تجاعيد الوجه أو لا تظهر؟ كاملا تظهر على ذلك. أما عندما تفرح يحصل لك انبساط قلبي، لذة قلبية، يظهر على الوجه أو لا يظهر على الوجه؟ كاملا يظهر على الوجه. قال: تغير حال القلب، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح، فالعمل تابع لحال القلب، والحال تابع للعلم، والعلم تابع للفكر. فالفكر إذن هو مبدأ، هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، وهذا هو الذي يكشف لك عن فضيلة التفكر وأنه خير من الذكر. هذا اللسان أنت تذكر الله يقول لا، التفكر ماذا؟ أفضل من الذكر، لأن في الفكر ذكرا وزيادة، وذكر القلب خير من عمل الجوارح. أنت قد تأخذ السبحة وتذكر الله، جيد، هذا تثاب عليه، ولكن من يفكر فإن ثوابه أعظم عند الله ممن يذكر بما هو لقلقة لسان فقط. يقول: خير من عمل الجوارح، بل شرف العمل لما فيه، أي في ذلك العمل، من الذكر. فإذا التفكر هو أفضل من جملة الأعمال، ولذا قيل: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وقيل أيضا في التفكر هو الذي ينقل الإنسان من المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، وهو الذي يحدث مشاهدة التقوى. ولذلك قال تعالى: لعلهم يتقون، أولئك الذين يتفكرون، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين. ده أبحاث في الفكر، ما هي حقيقة التفكر؟ حقيقة التفكر هي هذه: أولا في المقدمة لابد أن يعلم الإنسان أنه إذا أراد أن يفكر يحتاج إلى رأس مال. إذا لم يكن عنده رأس مال فإنه لا يمكنه أن يفكر. فانظروا إلى التاجر، التاجر متى يستطيع أن يدخل إلى السوق للتجارة وأن يحصل الربح؟ متى؟ إذا كان عنده رأس مال، فمن خلال هذا الرأس مال يدخل إلى السوق ويعمل، وقد يربح وقد ماذا؟ لا يربح. ولكن إذا فرضنا بأن الإنسان يدخل السوق ولا يوجد عنده رأس مال، يستطيع أن يربح أو لا يستطيع؟ لا يستطيع على ذلك. وقد يكون عند الإنسان رأس مال ولكنه قد يستفيد منه وقد لا يستفيد منه، يعني قد يعمل به فيحصل على ربح وقد لا يعمل بذاك الرأس مال فلا يستفيد منه ربح. ولكن إذا أراد الإنسان أن يحصل الربح فلا بد أن يوجد عنده رأس مال. كذلك في التفكير، إذا أراد الإنسان أن يفكر فلا بد أن يوجد عنده رأس مال، وهذا الرأس مال بعد تجاري له علمي، علم هنا، يعني لا بد أن يوجد عنده علم حتى يستطيع أن يفكر. أما إذا كان الإنسان خاليا عن العلم فمثله مثل الإنسان الذي لا يوجد عنده رأس مال حتى يستطيع أن يعمل في السوق. إذن التفكير أولا متوقف على وجود رأس مال علمي، أما إذا لم يكن عنده رأس مال علمي فإنه لا يمكنه أن يفكر. وليس بالضرورة كل من عنده رأس مال علمي يفكر، كما أنه ليس بالضرورة كل من عنده رأس مال تجاري ماذا يعمل ويحصل على ربح. ومن هنا وجدنا أن الروايات حثت على التفكر، لأنه كثير من الناس يوجد عنده علم، يوجد عنده رأس مال علمي، ولكنه يستفيد منه أو لا يستفيد منه؟ لا يستفيد. هذا الذي عبرت عنه الروايات العالم بلا عمل، لأن الإنسان إذا لم يفكر فإنه لا يحسب حساب الربح والخسارة، فهو مجموعة محفظة حافظة، ولكنه هذه الحافظة بعض الأحيان كمبيوتر، وهذه الحافظة بعض الأحيان هو الإنسان، ولكنه لا يستفيد من هذه المعلومات شيئا. إذن النقطة الأولى في عملية التفكير حتى يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام التفكر، ووردت الروايات بأنه تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، وروايات بهذا المضمون، إن التفكر فرع ماذا؟ فرع العلم، وإلا إذا لم يكن عند الإنسان علم فإنه لا يستطيع أن يفكر. الآن ما هو التفكير؟ يفكر في ماذا؟ إذا كان عنده علم أنه توجد هناك آخرة، توجد هناك آخرة، يسأل هذا السؤال من نفسه بأن الآخرة أدوم وجودا أم الدنيا أدوم وجودا؟ وهذا لا يحتاج إلى أن يكون عالما كبيرا حتى يعرف بأنه الآخرة هي أبقى وجودا وأدوم وجودا، لشهادة أنه ما يرى في هذه الدنيا أن الإنسان يأتي إليها يعيش 40-50-100 ويذهب من هذه الدنيا. إذن في الرتبة السابقة لابد أن يكون عنده علم بالمعاد وعلم بالآخرة، وإلا إذا لم يكن عنده علم بالمعاد بالآخرة فلا معنى لأن يفكر أنها أدوم وجودا أو أنها ليست أدوم وجودا. هذه مقدمة، الآخرة أبقى، أي مقدمة. المقدمة الثانية وهو أنه إذا دار الأمر بين أن يختار الإنسان الأبقى وجودا وبين أن يختار الإنسان غير الأبقى وجودا، فستقول لماذا يدور الأمر بينهما؟ قد يختارهما معا. نقولها إلى حد ما يمكن أن يختار ماذا؟ الدنيا مع الآخرة والآخرة مع الدنيا، ولكنه في بعض الأحيان بل وفي كثير من الأحيان الدنيا والآخرة ماذا؟ ضرتان. كلما اقترب الإنسان من إحداهما ابتعد عن الأخرى، لا يجتمع. وهذا يتوقف على بيان الدنيا إن شاء الله بعد ذلك، أنه ما هو المراد من الدنيا التي لا تجتمع مع الآخرة. فالبحث هذا أساسي، وهو أن حقيقة الدنيا ما هي التي لا تجتمع مع الآخرة. عند ذلك سنبين بأنه مو فقط في بعض الأحيان لا تجتمع الدنيا مع الآخرة، بل يستحيل أن تجتمع الدنيا مع الآخرة مطلقا، لأن الدنيا هي التعلق بغير الله والآخرة هي التعلق بالله. يجتمعان ولا يجتمعا؟ أنت بمقدار ما يوجد عندك تعلق بالدنيا بذاك المقدار ماذا؟ أنت مبتعد عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القرآن صريح يقول: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما عنده قلب ينفذ، قلب يحب الدنيا وقلب آخر يحب الحق سبحانه وتعالى والآخر، قلب واحد. هذا القلب إن امتلأ بحب الدنيا ففرغ عن حب الله سبحانه وتعالى، إن امتلأ بحب الله يفرغ عن حب الدنيا. إن كان فيه مقدار من حب الدنيا بذاك المقدار لا يوجد فيه حب الله سبحانه وتعالى. فلهذا مثلهما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: الدنيا والآخرة ضرتان، كلما اقتربت من إحداهما بذاك المقدار ماذا؟ تبتعد عن الأخرى. إذن المقدمة الأولى نقول أن الآخرة هي الأبقى والأدوم والأفضل، هاي مقدمة. المقدمة الثانية: وأن الأبقى هو الأفضل وهو الأولى بالإيثار. لو دار أمرك بين أن تنتخب ما لذته ساعة وما لذته 100 مليار ساعة، أيهما تنتخب؟ ما لذته ساعة، هذه اللذة اللي هي ساعة همتين ماذا؟ مختلطة مع الألم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق في هذه الدنيا لذة وسعادة لا يخالفها ألم وشقاوة، لم يخلق. فلا يوجد في هذه الدنيا سعادة ولذة خالصة. اللذة الخالصة في الآخرة، السعادة والبهجة الخالصة في الآخرة. حتى مع ذلك هناك خلوص وهنا مخلوط، هناك لا متناهي وهنا متناهي أيضا لأيام ولساعات وسنين، مو أكثر من ذلك. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه، قيل له: يا ابن رسول الله، أين نجد الراحة؟ قال: في أول يوم من الجنة. يعني أساسا في مكان آخر لا تبحث عنها، الراحة ما موجودة. لم يخلق الله سبحانه وتعالى الراحة في غير النشأة الآخرة، في أول يوم من الجنة هناك ابحث عنها، وإلا في غير ذلك لا يمكن. إذن من خلال هاتين المقدمتين التفتوا جيدا: المقدمة الأولى أن الأبقى، أن الآخرة هي الأبقى والأدوم والأخلص. المقدمة الثانية أن الأبقى هي الأولى بأن تؤثر وبأن يفعل الإنسان لها كل شيء. أكو إشكال في هاتين المقدمتين؟ الإنسان العاقل يمكنه أن يشك في هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن الأبقى، أن الآخرة هي الأبقى. المقدمة الثانية أن الأبقى هو أولى بأن يؤثر وأولى بأن يحاب وأولى وأولى إلى غير ذلك. الإخوة الذين قرأوا المنطق بناء على الشكل الرابع، الآن نحذف هذه الحدود المتكررة الأبقى والأبقى، النتيجة نحصل أن الآخرة هي الأولى بالإيثار. إذن إذا دار الأمر بين الدنيا والآخرة ينبغي للعاقل أن يقدم الدنيا على الآخرة أو الآخرة على الدنيا؟ ها؟ ماذا يقدم؟ يقدم الدنيا على الآخرة أو الآخرة عن الدنيا؟ إلا الإخوة إذا بناءهم يقدمون الدنيا على الآخرة لا مشاحتها، اللي يقدم الدنيا على الآخرة فليقدم يعني، ولكنه وذلك هو الخسران المبين، وذلك هو الخسران المبين. هذه عملية التفكير، هذه واحدة من مصاديق عملية التفكير. فكر أيها الإنسان، إذا أردت أن تبدأ العمل أولا يجب عليك ماذا؟ أن تفكر. آخر كيف أفكر؟ يقول هذه الآن أنا ذكرت لك مصداقا من مصاديق التفكير، وهو أن الآخرة هي الأولى، وأنه هي الأبقى، وأن الأبقى هو الأولى بالإيثار، والأولى بالمحبة، والأولى بالعمل لها. النتيجة ماذا؟ أن النتيجة أن الآخرة هي الأولى بالإيثار، هي الأولى بالعمل لها. أنتوا جنابكم بعض الأحيان إنسان يرى رؤية يبحث عن معبر، شنو معنى أنه الرؤية تحتاج إلى معبر؟ شنو معناها تحتاج إلى معبر؟ قالوا بأن الرؤية، الإنسان عندما يرى رؤية في المنام، هذه لها ظاهر وتخبر عن واقع وراء هذا الظاهر. يعني عندما ترى في النوم أنك تشرب اللبن أو تشرب الماء، تعبيرها أن الماء هو الحكمة أو العلم، أن اللبن هو العلم. إذن هذا اللبن له ظاهر، وهو اللبن الظاهري، وله باطن. ما هو باطنه؟ باطنه الحكمة، باطنه العلم. إذن عندما تسأل عن التعبير، يعني تريد أن تعبر من هذا الظاهر إلى ماذا؟ إلى الباطن. إذن هذا الظاهر هو يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة القنطرة، بمنزلة المعبر الذي تعبر منه للوصول إلى حقيقته. الإخوة قرأوا في الأدبيات، عندنا حقيقة وعندنا مجاز. شنو معنى مجاز؟ يعني أن هذا اللفظ له حقيقة وله مجاز، فتعبر من هذا المجاز للوصول إلى الحقيقة. أسأل الآن، نسأل هذا السؤال، التفتوا جيدا. هذه الدنيا لها تعبير أو ليس لها تعبير؟ يعني هي الحقيقة لو هي المعبر إلى حقيقة؟ هي المعبر إلى حقيقة. إذن كل هاي الأشياء الموجودة فيها مو فقط النوم بتعبير، هاي الأمور الخارجية أيضا فيها تعبير. تعبيرها ماذا؟ تعبيرها ما ذكرناه لكم فيما سبق، من أن جميع الأفعال لها ظاهر ولها ماذا؟ ولها باطن. ظاهرها قد يكون لذيذا وباطنها أليما، باظاهرها قد يكون مؤلما وهو الجهاد في سبيل الله، ولكن باطنها ماذا؟ باطنها لذيذ. ظاهرها قد يكون مؤلما وهو أن الإنسان يعذب، يعاقب، يسجن، يعدم في سبيل محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ألم لو ليس بألم؟ هذا الظاهر مؤلم لو ملذ؟ هذا الظاهر مؤلم، ولكنه باطنه ماذا يظهر يوم القيامة؟ أبهاهن صورة أحسنهن صورة. هاي عملية التفكير، وهو أن الإنسان بعد أن علم أن الدنيا قنطرة وأن الدنيا دار ممر أم دار مقر، الممر واحد وين يوصل من الممر؟ عندما تمر أنت في ممر تريد أن تصل إلى غاية، إلى مقصد، يعني تريد أن تصل إلى المقر، إلى دار القرار. التفتوا جيدا، وأن الدار الآخرة لهي دار القرار. يعني سؤال لعد هاي الدار ما هي؟ هم دار القرار لو دار عدم القرار؟ وإلا إذا كانت هاي الدار أيضا دار أنه الإنسان يستقر فيها، لعد لماذا أن الآخرة فقط هي دار القرار؟ قرأتم الحمد لله في علم النحو أن تفيد التأكيد، دخول اللام في الخبر يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد، وأن الدار الآخرة لهي دار القرار. يعني ماذا؟ يعني وما قبلها بعد دار القرار أو ليس دار القرار؟ ها؟ ليس دار القرار. هذا هو الفكر، أن تفكر إذا كانت الدنيا ليست هي بدار قرار، وأن الدار الآخرة هي دار القرار، إذن على الإنسان ماذا؟ أن يفعل لممره أو أن يفعل لمقره. خب هذا الذي فعل لدنياه ولم يفعل لآخرته، هذا الذي فعل لممره ولم يفعل ماذا؟ لمقره. هذا فكر أو عمل بلا تفكير بعد؟ بعد هذا عمله بلا تفكير أو مع التفكير؟ هذا عمل بلا فكر. فلهذا تجد أن الإمام قدس سره الشريف أول مرتبة يجعلها الإنسان إذا يبدأ يريد أن يبدأ السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الآن أجلس مع نفسك ساعة فكر، ماذا تريد؟ أصلا لماذا خلقت؟ ماذا تفعل؟ ما هو الهدف؟ ما هي الغاية؟ من أين جئت؟ إلى أين أنت ذاهب؟ ماذا يجب عليك أن تفعل هنا؟ أما الإنسان إذا لم يفكر، إذا لم يتأمل، فإنه قد يعمل ساعة ويترك 50 ساعة، قد يعمل يوم ويترك ماذا؟ 50 يوم، لأنه مو مشخص عنده لا الهدف ما هو ولا المبدأ ما هو ولا لماذا يعمل، لأنه يعمل على غير بصير، لا يوجد عنده قرار على ما يعتقد. إذن التفكير مقدمة العمل. الإنسان إذا أراد أن يعمل لابد أن يبدأ عملية العمل، يبدأ العمل والسير إلى الله يبدأ بماذا؟ يبدأ بعملية التفكير، أن الدنيا ما هي، وأن الآخرة ما هي، وأن الدنيا معبر، وأن الآخرة حقيقة ومقر، وأن الدار الآخرة هي الحيوان كما في بعض الآيات المباركة، لعله المضمون قرأتها، هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. خب هاي الدنيا لعد ما هي؟ هي حياة أو ليست حياة؟ يقول لا، هذه الحياة ليست حياة حقيقية لأنها إلى فناء لا تبقى. شوف الإنسان إذا بدأ عملية التفكير أولا وفكر أولا ثم آمن بما فكر. تقول لي سيدنا شنو آمن بما فكر؟ هو عندما حصل له علم بأن الآخرة هي الأبقى والأدوام والأحسن وأدنى الدنيا ليست كذلك وسوف يعمل، يقول لا، لا لابد أن يحصل له إيمان بمثل هذه الأمور، وإلا إذا لم يحصل له الإيمان بذلك فإنه لا يمكنه أن يعمل. لابد أن يستيقن القلب بذلك، وإلا إذا لم يستيقن القلب بذلك فإنه لا يعمل. أضرب لك مثال، ومن أدنى يعلمون أن السجاير مفيدة لو مضرة؟ ها؟ مفيدة لو مضرة؟ ما أستبعد أن واحد ما يعلم أنها مضرة ولكن يتركها ويشربها، ها؟ إذا تبين العلم يكون منشأ للعمل أو لا يكون، له أثر أو ليس له أثر؟ لا، ليس له أثر. الذي له الأثر هو ماذا؟ هو الإيمان، هو عقد القلب على هذا المطلب، وإلا إذا لم يعقد القلب عليها، إذا لم يحصل الإيمان في القلب عند الإنسان، فإن العلم بما هو علم لا يؤثر. أنت جنابك لا تضع يدك على النار، لماذا؟ لأنه مو فقط عندك علم بأن النار محرقة، يوجد عندك علم بأن النار محرقة، ويوجد عندك إيمان واعتقاد